والسياج التي تحمي العدالة التي تحمي العدالة. أول مبدأ عندنا من هذه المبادئ استقلال القضاء. استقلال القضاء. أنا أشرح لحضراتكم دلوقتي استقلال القضاء ومعنى استقلال القضاء. وما فيش كلام يا شباب إن القضاء في أي بلد إذا كان القضاء مستقل من عدالة بلد خلاص. إذا كان القضاء مستقلا من هذه البلد أو هذه البلدة بلد محترم. لكن إذا كان القضاء مخترق أو قضاء يؤمر فيطيع ويعتدى عليه فيخضع وما إلى ذلك، فمعنى ذلك أن هذه البلدة أو الدولة دولة غير سليمة. ما المقصود باستقلال القضاء؟ أو ما هو مفهوم استقلال القضاء؟ ماذا يعني استقلال القضاء؟ استقلال القضاء يعني عدم تدخل غير القضاة في القضاء. عدم تدخل غير رجاله فيه. القضاء أصبح بين الناس وظيفة من وظائف القضاء. واستقلال القضاء يعني عدم تدخل غير رجاله فيه. ما حدش يتدخل في القضاء، ولا حتى السلطة التنفيذية، ولا حتى السلطة التشريعية، ولا حتى وزير العدل باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية لا يستطيع أن يتدخل في القضاء. إذن المقصود من استقلال القضاء عدم تدخل غير رجاله فيه، وفي نفس الوقت يا شباب أن يكون رجاله آمنين. أن يكون رجاله آمنين في يومهم وفي غدهم على مستقبلهم. أن يكون القضاة آمنين على مستقبلهم وعلى مستقبل وعلى مستقبل أولادهم. بناء على ذلك يمتنع على أي سلطة تشريعية أو تنفيذية أن تتدخل في القضاء. عرفنا المقصود باستقلال القضاء. الآن نريد أن نعرف إلى أي مدى القضاء المصري قضاء مستقل. إلى أي مدى القضاء المصري قضاء مستقل؟ هو قضاء مستقل ولا غير مستقل؟ القضاء المصري قضاء مستقل تماما. قضاء مستقل تماما حيث نص في الدساتير المصرية من دستور 23 إلى دستور 2014 جميع الدساتير التي صدرت في مصر بدءا بدستور 23 وانتهاءا بدستور 2014 تنص على أن القضاة مستقلون. القضاة مستقلون لا سلطان لأحد عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. هذا النص يا شباب موجود في جميع الدساتير بدءا من دستور 23 كما قلت إلى دستور 2014 غاية الأمر إلى دستور 2014 اللفظ حصل فيه نوع من التغيير، تغيير قليل، لكنه برضه ينص المادة 186 من دستور 2014 على أن القضاة مستقلون. القضاة مستقلون غير قابلين للعزل. غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم بغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ذكرهم كليا أو جزئيا إلى آخر الناس. إذا القضاء عندنا قضاء مستقل. واحد من حضراتكم يقول: وما فائدة النص في الدستور على هذا المبدأ؟ في حد من حضراتكم يعرف يا شباب ما أهمية النص في الدستور على هذا المبدأ؟ تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات. تحقيق الفصل بين السلطات، أكثر من ذلك إنه ما دام نص في الدستور على ذلك، فكل قانون يصدر يخالف هذا النص يكون قانونا غير دستوري، غير دستوري، ويقعد عليه أمام المحكمة الدستورية ويلغى. لأني كما تعرفون الدستور هو أعلى التشريعات، أعلى التشريعات، ولا يمكن أن يخالف قانون يخالف الدستور. وإذا صدر قانون أو قرار أو لائحة أو أي شيء يخالف الدستور فإنه يطعن عليه بعدم الدستورية ويرفع. هذه أهمية النص في الدستور على أن القضاة مستقلون. وبناء على ذلك فيه أي حكومة ظالمة، أي حكومة ظالمة وتضع قانون مثلا ويجيز للسلطة التنفيذية أو يجيز للسلطة التشريعية أن تتدخل في القضاء، فهنا يطعن على هذا القانون بعدم الدستورية، أو يصدر قرار إداري بعزل قاضي، قرار إداري بعزل قاضي، يعني قرار من رئيس الجمهورية بعزل القاضي فلان، يطعن على قرار رئيس الجمهورية هذا أمام المحكمة الدستورية العليا، ويلغى لمخالفته للدستور. لكن محدش يفهم، من حضراتكم أن معنى أن القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم معناها أنه يبقى قاضي طوال حياته. لا لا، يمكن عزل القضاء عن طريق التأديب، عن طريق التأديب كما سنعرف بعد قليل، لكن نحن نتحدث عن فصلهم ظلما. بمعنى ايه؟ بمعنى رئيس الدولة يستطيع ان يصدر قرار جمهوري بكره بعزل حالي، عزل حالي، من حقي ان اطعن على هذا القرار امام القضاء الإداري. لكن هل قرار رئيس الجمهورية هذا يخالف الدستور؟ لا. إنما لو عزل قاضيا هنا يكون هذا القرار الجمهوري مخالف للدستور. ومن هنا فإننا نقول إن السلطة القضائية في مصر مستقلة، لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في القضاء، ولا أن تصدر قانونا يبين كيفية الحكم في مسألة معينة. كذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية أيضا أن تتدخل في القضاء، فلا يجوز لمحافظ أو لرئيس الوزراء أو لوزير العدل حتى باعتباره رئيسا للقضاء أن يتدخل في القضاء. أن يتدخل في القضاء، بل إن القانون المصري جعل التدخل في القضاء جريمة، بمعنى أنه إذا تدخل أي شخص بتوصية أو رجاء أو نحو ذلك في مسألة معروضة على القضاء، هذا التدخل يمثل جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، سواء كان التدخل بأمر أو طلب أو رجاء أو توصية، وهو ما يلزمش من الأمر يقول له اعمل كده، لا، ممكن يكون التدخل يقول له النبي من فضلك يا سيدنا القاضي الراجل ده صاحب عيال والنبي ما تحكم عليه بكره، فاهمين؟ برضه ده حتى وان كان رجاء الا انه يعتبر تدخل في القضاء ويعاقب ويعتبر جريمه. ايها الشباب، اذا كانت السلطه القضائيه مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فليس معنى ذلك أن هذه السلطات بينها عداء، وكل واحدة منهم تعطي ظهرها للأخرى. لا، ليس معنى استقلال القضاء واستقلال السلطات إن كل سلطة تعد ظهرها للتالية، بل إن بين هذه السلطات نوع من التعاون حتى ولو في مسألة القضاء. فحضراتكم عارفين إن السلطة التشريعية هي التي تصدر القوانين، والسلطة القضائية هي التي تطبق القوانين، والسلطة التنفيذية هي التي تنفذ القوانين أو تنفذ الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية. إذا هناك تعاون بين هذه السلطات، فلا يفهم أحد من حضراتكم أن استقلال القضاء يعني التقاطع والتدابر بين هذه السلطات، وإنما بينها تعاون، غاية الأمر أنه لا يجوز لسلطة أن تتدخل في اختصاصات السلطة الأخرى. طيب، إذا كان هذا الحال بالنسبة لاستقلال القضاء المصري، فما هو الحال في التنظيم القضائي الإسلامي؟ هل النظام القضائي الإسلامي أو التنظيم القضائي الإسلامي يوجد فيه استقلال القضاء، أم أن القاضي المسلم قاضي غير مستقل؟ منذ انفصل الخليفة عمر بن الخطاب، حضرتكم عارفين انه في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول يتولى السلطة التنفيذية التشريعية القضائية، لكن لما اتسعت الدولة وفي عهد الخليفة ابو بكر ايضا، كان الخليفة ابو بكر احيانا يكون هو القاضي واحيانا يكون هو واضع القاعدة القانونية إلى آخره، ولما جاء الخليفة عمر واتسعت الدولة فصل الخليفة عمر بين السلطات، وأصبح هناك قضاة يختصون بالقضاء وأشخاص يختصون بالسلطة التنفيذية وهكذا. ومن وقتها والقضاء الإسلامي قضاء مستقل لا يتدخل أحد في القضاء. وحدثت حادثة، هي كانت حجر الزاوية في عهد سيدنا عمر، كان سيدنا معاوية هو والي دمشق من قبل الخليفة، هو هو السلطة التنفيذية في دمشق في بلاد الشام. وكان أبو موسى الأشعري ولاه عمر بن الخطاب القضاء على الشام، القضاء على الشام. فأراد معاوية أن يتدخل في القضاء، أراد معاوية باعتباره واليا أن يتدخل في القضاء، فسيدنا أبو موسى الأشعري ترك دمشق ورجع إلى المدينة، فقابله سيدنا عمر قال له ما أرجعك؟ رجعت ليه؟ فقال قص عليه القصة، فقال له ارجع قبع الله أرضا لست بها وأمثالك، قبع الله أرضا لست بها وأمثالك. وكتب إلى سيدنا معاوية لا إمرة لك على القاضي، لا إمرة لك على القاضي. ومن وقتها أرسى سيدنا عمر بن الخطاب مبدأ استقلال القضاء في التنظيم القضائي الإسلامي. وهناك حوادث في التاريخ تثبت أن القاضي المسلم كان مستقلا من كل مؤثر، عن كل مؤثر، حتى ولو من أهله، حتى ولو من زوجه، حتى ولو من أقاربه، فكان القاضي المسلم قاضي مستقل منذ أن فصل الخليفة عمر السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. هذا أيها الشباب بالنسبة للمبدأ الأول. هل هناك سؤال؟ نبدأ الحديث في المبدأ الثاني. ومن هنا يا شباب تفهموا لما واحد من حضراتكم كده ان شاء الله يسافر بعثة الى لندن ان شاء الله، يشوف القانون الانجليزي ده قانون مستقل او السلطة القضائية في بريطانيا مستقلة ولا غير مستقلة؟ هل الملك أو الملكة في بريطانيا، هل رئيس الوزراء في بريطانيا، هل وزير العدل في بريطانيا يتدخل في القضاء أم لا يتدخل؟ إن كان لا يتدخل يبقى السلطة القضائية في بريطانيا أو القضاء في بريطانيا قضاء مستقل. نبدأ الحديث في المبدأ الثاني، مجانية القضاء. مجانية القضاء، ما المراد بهذا المبدأ أو ما المقصود بهذا المبدأ؟ يقصد بهذا المبدأ، مبدأ مجانية التقاضي، أن القضاة لا يأخذون أجرا من الخصوم مقابل الفصل في الخصومات. بمعنى أن القضاة إذا كانوا يأخذون نقودا أو أجرا من المدعي ومن المدعى عليه، فهنا يكون القضاء قضاء غير غير مجاني، غير مجاني. لأخر سبنا الاستخلال لأننا نتكلم في مجانية القضاء. إذا كان القضاء لا يتقاضون أجرا من الخصوم فيكون القضاء قضاء مجانيا. طيب، عندنا في مصر القضاء قضاء مجاني ولا قضاء غالي الثمن؟ لا مجاني ولا غالي الثمن؟ مجاني يا دكتور. والله مجاني وغالي الثمن. هو مجاني وغالي الثمن، هو قضاء مجاني حسب المفهوم الذي قلناه الآن. ولكن القضاء تفرض رسوم على من يلجأ إلى القضاء يدفعها في البداية المدعي ويتحملها في النهاية خاسر الدعوة. خاسر الدعوة، فإن خسر المدعى عليه الدعوة يحمل بالمصروفات، وإن خسر المدعي الدعوة هو الذي يتحمل المصروفات التي دفعها. والأخ الفاضل الذي قال عد غالي الثمن وهو صادق، أخي الفاضل، قصد بذلك الحد من الخصومات الكيدية، قصد بذلك الحد من الخصومات الكيدية، بمعنى أن لو لم تكن هناك رسوم للقضاء لكان كل واحد مننا قبل أن يحدث أي شيء يجري على القضاء. على القضاء هو هيخسر حاجة؟ مش هيخسر حاجة. لكن لما يدفع مبلغ معين يبقى عارف نفسه لا يذهب إلى القضاء إلا إذا كان له حق فعلي. أما إذا لم يكن له حق فلا يذهب. طيب، واحد من حضراتكم يقول طب والفقير الذي لا يملك رسوما هل يضيع حقه في مصر؟ لا، الفقير لا يضيع حقه في مصر، وإنما المقنن وضع له نظام يسمى المساعدة القضائية، نظام المساعدة القضائية تكفل لهذا الفقير أن يرفع أمره إلى القضاء يطلب إعفاءه من الرسوم، والقانون يجيز إعفاءه من الرسوم، ولكن القانون وضع شرط لإعفاء هذا الشخص من الرسوم، هذا الشخص الفقير لإعفائه من الرسوم يجب أن يكون الحق في جانبه، أو أن الغالب أنه سيكسب الدعوة، فعندما يتقدم الفقير للمحكمة ويطلب المساعدة القضائية بإعفائه من الرسوم فإن المحكمة تنظر في الدعوة نظرة سريعة وإن رأت أنه يستحق الإعفاء فإن المحكمة تعفيه من هذه الرسوم. الحقيقة يا شباب في بعض الدول عندها القضاء مجاني بكل معنى الكلمة، يعني هي لا تحصل رسوم نهائية زي المملكة العربية السعودية، لا تحصل رسوما نهائية. وبرضو بعض الشراح في مصر طالب أن يكون القضاء مجانيا في مصر، ويقول إنه لا يصح ولا يليق أن الدولة تنقص عن أهم وظائفها وهي وظيفة الفصل بين الناس نتيجة لضيق اليد أو نتيجة للعجز المالي، فلا يجوز للدولة أن تفرض رسوما على القضاء. ولكن الحقيقة يا شباب والنظرة الموضوعية الحقيقية أن الدولة لها حق في فرض هذه الرسوم حتى تحد من الخصومات غير الحقيقية، غير الحقيقية. طيب، إذا كان الأمر كذلك وأن القضاء في مصر قضاء مجاني، فما هو الحال في تنظيم القضاء الإسلامي؟ هل تنظيم القضاء الإسلامي فيه قضاء مجاني ولا قضاء برسوم؟ الحقيقة أن تنظيم القضاء الإسلامي لا يفرض رسوما ولا يلزم الخصوم بدفع أجر للقاضي، ومن ثم فهو قضاء مجاني، بل إن القاضي يعمل لمصلحة الدولة الإسلامية، ومن ثم فراتبه ونفقاته ومستلزماته من أوراق وأقلام ونحو ذلك كلها من بيت مال المسلمين، كلها من بيت مال المسلمين، لأن هذا القاضي يعمل لمصلحة المسلمين. طيب، أمال إيه في كتاب الفقه؟ في كتاب الفقه أحيانا نقرأ أن المدعي يدفع مبلغا من المال للمستعدى، يعني للراجل الذي سيحضر المدعى عليه، اللي هو بيمثل الآن المحضر أو يمثل أمين الشرطة اللي بيروح يستدعي المدعى عليه أو يبلغ المدعى عليه بوجوب الحضور أمام المحكمة. أيوة، لا، هذه الصورة، هذه الصورة في كتب الفقه يا شباب تتحدث عن بدل انتقال، عن بدل انتقال لهذا الموظف الذي يذهب إلى مكان ما لإحضار المدعى عليه، ولذلك ده يعتبر بدل انتقال ولا يعتبر أجر. أيما كان الحال، فالقضاء الإسلامي أو في التنظيم القضاء الإسلامي قضاء مجاني بكل معنى الكلمة. بذلك يكون حديثنا قد انتهى في المبدأ الثاني وهو مجانية القضاء. تحدثنا فيه عن ثلاث نقاط: النقطة الأولى المقصود بمبدأ مجانية القضاء، النقطة الثانية مجانية القضاء في مصر، النقطة الثالثة مجانية القضاء في التنظيم القضائي الإسلامي. أرجو أن كل واحد من حضراتكم يكون قد تصور هذه النقاط الثلاث، لأننا في المبادئ كلها سنتحدث على هذا المنوال، وغالبا ما بيجي مبدأ من هذه المبادئ، غالبا ما يجي مبدأ من هذه المبادئ يبقى لازم يكون عندك فكرة ان الثلاث نقاط بدي تكتب فيهم: المقصود، المبدأ في مصر، المبدأ في التنظيم القضائي الإسلامي. في أي سؤال بالنسبة لمجانية التقاضي؟ في أي سؤال بالنسبة لمجانية التقاضي؟ نعم. في المبادئ ال بس ارفع صوتك عشان الدوار ما ينصرفش عنك. المبادئ الثمانية هل نص عليها يعني كلها في الدستور ام لم ينص الا على الاستقلال فقط؟ لا، بعض هذه المبادئ نص عليها في الدستور لاهميتها، وبعضها لم ينص عليه في الدستور. يعني نص في الدستور على مبدا استقلال القضاء لكن لم ينص على مجانية القضاء، لكن نص على امور اخرى ستأتي حال، مثلا حرية الدفاع، حرية الدفاع والمناقشة مبدأ سيأتي منصوص عليه في الدستور لأنه هذا مبدأ له أهمية، وهكذا. نعم. بالنسبة للرأي اللي هو قال مجانية القضاء في مصر وطلب بكده يعني مجاني، احنا ممكن ناخد برأي دول ان احنا ممكن نفرض عقوبة اللي ممكن يعمل الدعوة بتاعتكم بالصحيح. اخوكم يقول هي الذي طالبت وجوب ان يكون التقاضي في مصر مجاني بكل معنى الكلمة هي استاذة المرافعات في حقوق الاسكندرية دكتورة امينة النمر ويتوفيق على كل حال. لكن نراعي طبيعة الشعب، من المهم جدا يا شباب ان نراعي الواقع، ان نراعي الواقع من المشاكل الخطيرة التي تعيشها البلاد الآن. موضوع الاهتمام بالأمور النظرية ونترك الواقع، لابد من مراعاة الواقع الذي نعيش فيه نحن الآن. هل الدولة تتحمل نفقات هذه المحاكم على مساحة الجمهورية كلها؟ لولا رسوم المحاكم في حاجة اسمها ضمن الرسوم التي تؤخذ من المتقاضين، حاجة اسمها رسوم المحاكم، رسوم المحاكم يخصص لإنشاء المحاكم وتطويرها. لولا هذه المبالغ ما كانش في محكمة اتبنت. هم كل المحاكم اللي بتتبني الآن بنيت من رسوم المحاكم، من بند رسوم المحاكم وهكذا. إذا الواقع العمل اللي عندنا في مصر الآن يعني لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة العالية من السمو في تطبيق هذا المحاكم. ما فيش كلام إن لو عندنا ميزانية تكفي، لو عندنا ميزانية عندنا اقتصاد قوي كان يبقى ممكن نقول خلوا التقاضي مجاني وخلوا العلاج مجاني وخلوا مثلا، لكن الآن الظروف لا تسمح. المبدأ الثالث من هذه المبادئ تعدد القضاة والقاضي الفرد. تعدد القضاة والقاضي الفرد. المقصود بهذا المبدأ، مبدأ تعدد القضاة والقاضي الفرد، دول يا شباب مبدأين مش مبدأ واحد، أو نظامين وليس نظاما واحدا. النظام الأول تعدد القضاء، ويقصد بهذا المبدأ أن تشكل المحكمة من عدد فردي من القضاء، من عدد فردي من القضاء لا يقل عن ثلاثة، لا يقل عن ثلاثة، يعني يبقى مش قاضي واحد، لا عندنا كم قاضي؟ ثلاثة. يبقى المحكمة تشكل من عدد فردي من القضاة ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11 أو 21. أيوه، أو 21. يبقى لابد المحكمة إن أخذت دولة ما بنظام تعدد القضاء، يبقى لابد أن تشكل المحاكم من عدد فردي من القضاء يزيد عن ثلاثة، لا يقل عن ثلاثة، لا يقل عن ثلاثة، يبقى ممكن ثلاثة خمسة إلى آخر. أمال القاضي الفرد، القاضي الفرد أن تشكل المحكمة من فرد واحد، شخص واحد، يكون هو القاضي، ينظر القضية ويحققها ويصدر الحكم فيها بمفرده. وبرضه يا شباب اسمه محكمة، برضه اسمه ايه؟ محكمة. يعني وهو جاي الحاجب يدخل قبل منه وينادي بالمحكمة، الكل يوقف لأن المحكمة جاية. بص المحكمة اللي جاية دي لها ايه؟ فرد واحد، شخص واحد. شخص واحد هنا تشكل المحكمة من شخص ايه؟ واحد. من شخص واحد. النظامين دول يا اولاد تعدد القضاء والقاضي الفرد، كل نظام من النظامين له ميزات، له ميزات وله عيوب، له ميزات وله عيوب. يا اولاد أو يا شباب، المعلومات القانونية، معلومات عقلية بالعقل، يعني ما هيهاش حاجة صعبة جدا تحتاج مننا إلى لا. يعني أنا إذا قلت لك أي النظامين أفضل، تعدد القضاة ولا القاضي الفرد؟ تعدد القضاة. عفوا، حتى ولو نفرض أنك لم تذاكر الكتاب، هل تستطيع أن تذكر لنا مزايا أو فوائد تعدد القضاة؟ مفيش كلام، أي واحد من حضراتكم كده يقدر يقعد ويفكر ويطلع لنا مزايا تعدد القضاة. واحد تاني يفكر ويطلع لنا مزايا القاضي الفرد، مزايا القاضي الفرد. أنا أقول لحضراتكم هذا الكلام، حتى تتعودوا على تشغيل أذهانكم وعلى التفكير. الخيبة الثقيلة إن أي واحد من حضراتكم بيجي في السؤال، سؤال مثلا، الله ده السؤال ده أنا لم أقرأه، فيروح مطبق الورقة وطالع. فما تفكر، وأنا متأكد يا شباب أنه لو فكر سيجيب، لو أعمل ذهنه سيجيب. أنا بنتهز فرصي هذا الموضوع لأشعل هذا الأمر في أذهان حضراتكم. لابد أنك أنت تفكر. والله وكثيرا ما مرت على الإنسان تجارب ما يعرفش الموضوع. طيب ما بدل نسيب الورقة بيضة أفك وأكتب، فأفاجأ أن الكلام صح، مادام طالع من الإيه؟ مادام بالحق، مادام بالمخ. أنا أرجو أن تفهموا أني أقصد من وراء ذلك أن أوقظ حضراتكم في ضرورة التفكير. ما نمشيش وراء الكتاب على طول، ما نمشيش تبقى عبيد للكتاب. إن قرناه عرفنا وفهمنا، وإذا لم نقرأه لا نفهم ولا نعرف. لا غلط. فكر أنت. وبالمناسبة نفكر في موضوعنا، ما هي ميزات تعدد القضاء في رأي حضراتكم؟ من يتحدث؟ من يتحدث؟ شركة ورقي كلها ما فيهاش حد. تفضل اللي رفعوا قالوا أنت. أيوة. لا لا اعترف أيوة. بس ارفع صوتك. بارك الله فيك. بس العبارة دي تدل على انه فاهم او تضع رجله على الطريق الصحيح. لان بقول لك ان لما الحكم يصدر من جماعة اعدل واصح ولا الحكم لما يطلع من واحد؟ من جماعة. طبعا لما بيطلع من جماعة افضل. مش كده ولا ايه؟ لما يطلع من جماعة بيبقى افضل. اتفضل يا المستعجلين. ايوه. بارك الله فيك. عدم التحيز. يعني ايه عدم التحيز؟ يعني لما يبقوا ثلاثة ثلاثة قضاة ولا خمسة قضاة، هل يستطيع أحد منكم أن يقول إن إن القضاة متحيزين؟ نضد أحد حكمنا اسمك إيه؟ حكمنا على محمود، صدر الحكم ضد محمود. هل يستطيع محمود أن يقول ده المحكمة متحيزة ضدي لمصلحة اسمك إيه؟ لمصلحة عبد الرحمن؟ لا، لأني وحتى إذا كان، لكن لو كان واحد، لكن لو كانت المحكمة واحد، يقدر نقول متحيز، ينفع نقول متحيز ولا لا؟ ينفع. ينفع تماما كما تنتهي امتحان شفوي. لو امتحنك شخص واحد، لو امتحنك شخص واحد ممكن يتحيز ولا مش ممكن؟ ممكن. طب لكن لما تبقى لجنه من ثلاثه، تبقى لجنه من ثلاثه، صعب التحيز. صعب ايه؟ التحيز. التحيز. كذلك بالنسبه لعمليه المحكمه. ايه تاني يا شباب؟ تفضل اللي وصلنا. ايوه. ارتفاع نسبه الصحه في الحكم يعني ومقابل بارك الله فيك. بارك الله فيك. مفيش كلام. ما دام المحاكم مشكله من عدد من القضاه الحكم سيكون صحيحا او نسبه. كلام زميلكم كلام دقيق، وهو انه نسبه الاحكام الصحيحه ستزيد عن نسبه الاحكام الباطله. ولكن لو كان القاضي قاضي واحد، الخطأ وارد عليه ولا مش وارد عليه؟ وارد. وبرضه الخطأ وارد على الثلاثة ولا مش وارد؟ وارد. وارد. بس النسبة قليلة. بس النسبة أقل. بس النسبة إيه؟ أقل. نعم. فضل يا أخي الفضل. تنوع ثقافات القضاة في استنباط الحكم. نعم. تنوع ثقافات القضاة في استنباط الحكم. مرة ثانية. تنوع ثقافات القضاة في استنباط الحكم. اشرحها كده. يعني كل قاضي عنده ثقافة وعنده علم، ف بيتنوع بارك الله فيك. يعني اخوكم بيقول برضه لما يبقى العدد المحكمه مشكله من عدد من القضاة، برضه كل واحد فيهم عنده خبره في مجال معين، يبقى برضه ممكن يصب في موضوع الحقيقه. ايه كمان تاني؟ اتفضل. هو في حاجه برضه زي زميلي اللي هو اللي هي زياده، ارفع صوتك شويه، زياده الثقه والطمانينه لدى المحكوم عليه. بارك الله فيك. وخاصة في العقوبات اللي حضرتك عقوبات. بارك الله فيك. اطمئنان الناس للمحاكم، اطمئنان الناس او جعل يجعل الخصوم راضيين بالحكم. نعم. يجعل الخصوم راضيين بالحكم. ليه؟ لانه محمود حكمت المحكمة ضد محمود. ممكن محمود يقول واحد ده ما درس الموضوع ولا لا. لكن لما تكون القضية أو الحكم صادر من ثلاثة، بل مش ثلاثة، نحن إذا نظرنا إلى المحكمة، محكمة أول درجة مشكلة من ثلاثة ومحكمة ثاني درجة مشكلة من خمسة، يبقى دول كام؟ ثمانية. ثمانية أو على الأقل ستة، يعني ثلاثة في أول درجة وثلاثة في ثاني درجة، يبقى ست أفراد. يبقى هذا يجعل الخصم المحكوم عليه راضيا بالحكم، مطمئن إلى أن هذا هو الصواب، لأن مش معقول الثمانية ولا الستة هم كلهم غلطانين وانت اللي صح، مش ممكن. فاهمين يا شباب؟ ومن ثم تعدد القضاة يجعل الخصوم راضين بالحكم حتى ولو صدر الحكم ضده. طيب يا شباب، ده نظام تعدد القضاة للمزايا وحضراتكم عددتوها. نعم. تطبيق لقول الله تعالى وامرهم شورى بينهم. هو ده يحقق امرهم شورى بينهم. تعدد القضاة يحقق قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم، حيث لا يصدر الحكم الا بعد تشاور وتداول مع القضاء، يتشاور ويتداول في الحكم وبعدين يصدر الايه؟ ايضا نريد ان نعرف مزايا نظام القاضي الفردي. هل للقاضي بنظام القاضي الفردي له مزايا ولا ملهوش؟ نظام القاضي الفردي، الاخوه اللي ورا معلش، يعني انا بسمح لكم تخشوا عشان تستفيدوا بقدر الامكان، لان ما لا يدرك كله لا يدرك كله. انت جاي متاخر، نحرمك وانت صرف لك 5 جنيه ولا 10 جنيه وتقف بره، فبنقول خش يستفيد حتى باللي من فضلك، فما تضايقناش، احنا مدخلينك عشان تستفيد، مش مدخلينك عشان تقعد وتتكلم وتعكسنا. صحيح يمكن انت ذهنك مش مربوط معاك، ايوه صح، لانه مش لن يربط باول دقيقه، لازم تقعد وتسمع وهتعرف بعد كده احنا بنتكلم في ايه. من يتحدث في مزايا نظام القاضي الفرد؟ يعني وهو ان تكون المحكمه مشكله من ايه؟ قاضي واحد. من قاضي واحد. من؟ تفضل يا اخي اللي ورا. ايوه. نعم. مسؤوليه القاضي عن صدور الحكم. تفضل سريع. يريد اخوكم ان يقول إن المحكمة إذا كانت مشكلة من قاضي واحد تشعره بالمسؤولية، بخلاف ما إذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة، فكل واحد من الثلاثة قد يعتمد على صاحبه، لكن لما يبقى مشكلة من قاضي واحد يبقى هو المسؤول، فش وهو منسوب له، هو إذا طلع خطأ يبقى الخطأ عليه هو واحد. كلام صح. من؟ معلش أنا بحب إخواننا اللي ورا يتكلموا عشان نوقظ الشباب اللي ورا. اللي ورا اتفضل. أيوه أبو فنيل. أيوه أنت. الحد من قصر القضايا. الحد من قصر القضايا. بارك الله فيك. كلامه صح، بس هو يريد أن يقول إن القاضي الفرد أسرع في نظر الدعوة من تعدد القضاء، لأن الدائرة لما تبقى مشكلة من قاضي واحد لن يضيع الوقت في النقاش، وإنما القاضي الفرد سينظر الدعوة بمفرده ويصدر الحكم في مدة أقصر، وبالتالي يقل عدد القضايا. لكن لما المحكمة تبقى مشكلة من ثلاثة قضاة، لا شك أنهم سيتداولون، وفلان له رأي وعلان له رأي وتبتان له رأي، وكل واحد منهما يبدي رأيه، فيضيع الوقت، وبالتالي تتراكم القضايا. وبالتالي تتراكم القضايا. طيب يعني معدل صدور الأحكام أسرع لما تكون المحكمة مشكلة من واحد، ولا أسرع لما تكون مشكلة من ثلاثة؟ من واحد. من واحد. مشكلة من إيه؟ من واحد. من واحد. أسرع. أيوة. بس في واحد عاقل من حضراتكم بيقول بس الأخطاء تبقى أكثر. نعم. أسرع لكن الأخطاء تكون أكثر. فاهمين؟ طيب. تفضل يا الوقت برضو مع القاضي الفرد انه بيبحث بدقه خايف من الحكم، ممكن برضه يبقى كده الوقت مش معيار، يعني ممكن هيبيع الوقت، ممكن هيبيع الوقت لانه هو بيبحث بدقه والحكم منسوب. ما اسمك؟ اسمعني يا استاذ احمد، اتفضل سريع. ما هو ممكن القاضي الفرد ينام وما يشتغلش ان كان على الامكان، لكن نحن نتحدث في المجرى العادي للامور. المجرى العادي للأمور لما تبقى القضايا معروضة على قاضي واحد أسرع، ولا لما تبقى معروضة على ثلاثة؟ واحد. نعم. تفضل يا أخي. الاقتناع بالحكم. الاقتناع بالحكم أخوكم يريد أن يقول إن القاضي عندما يصدر الحكم يكون مقتنعا به، بخلاف ما اذا كانت المحكمه مشكله من ثلاثه. ايه ثاني؟ تفضل. التخفيف على خزانه الدوله من المفروض. بارك الله فيك. مفيش كلام. القضيه لما تصدر من قاضي واحد، ادينا الحق دراسه على الدكتور. مالك تعبان؟ كنت تعبان تطلع سريع وتعال. القضية التي حكم فيها قاضي واحد والقضية التي حكم فيها ثلاثة، لو عملنا لها حساب التكاليف، القضية التي حكم فيها قاضي واحد هيكون تكلفتها أقل، يعني تلت المبلغ. نعم. تلت الإيه؟ تلت المبلغ، لأن الثلاثة هياخدوا ثلاث مرتبات. إنما القاضي الواحد هياخد إيه؟ مرتب واحد. مرتب واحد. يبقى فعلاً نظام القاضي الفرد يتناسب مع الدول الفقيرة ذات الميزانيات الضعيفة. الأخ اللي قال توفير النفقات يتفضل يرفع ايده كده. توفير النفقات ده صح، لكن برضه ما هو توفير النفقات لكن سيؤثر على العدالة، سيؤثر على صحة الأحكام. اتفضل سريع. مفيش كلام أن لنظام تعدد القضاة ميزان، ولنظام القاضي الفرد ميزان، ولو أعمل كل واحد من حضراتكم ذهنه يستطيع أن يخرج ميزان هذا النظام وميزان هذا النظام، حتى ولو لم يقرأ الكتاب، حتى ولو لم يقرأ الكتاب. طيب بماذا أخذ المقنن المصري؟ عفوا يا شباب، النقطة الرابعة اللي هي تعدد القضاء والقاضي الفرد دي ناقصة. المفروض تبقى تعدد القضاء والقاضي الفرد في نظام القضاء المصري. تعدد القضاء والقاضي الفرد في نظام القضاء المصري. عرفنا أيها الشباب ميزات تعدد القضاء وعرفنا وعيوبه وعرفنا ميزات القاضي الفرد وعيوبه. فبماذا أخذ نظام القضاء المصري؟ نظام القضاء المصري أخذ بالاثنين. لا أخذ بالاثنين. بارك الله فيك. حاول المقنن المصري الاستفادة من النظامين. النظامان لهم فوائد ولهم عيوب. فحاول المقنن المصري أن يستفيد من تعدد القضاء في بعض المواضع وأن يستفيد من القاضي الفرد في بعض المواضع. كيف؟ جاء المقنن المصري وجعل الدعاوى المعقدة الصعبة الخطيرة ذات الأثر البالغ تعرض على محكمة مشكلة من عدد من القضاة. والدعاوى السهلة البسيطة غير المعقدة قليلة الخطأ ملهاش خطورة تأثيرها بسيط أو التي تحتاج إلى سرعة زي المحاكم المستعجلة عايزة سرعة. أيوه. فجعل هذه المحاكم تشكل من قاضي الفرد. وبذلك استطاع المقلد المصري أن يأخذ بالنظامين، نظام تعدد القضاء بالنسبة للدعاوى الخطيرة الكبيرة المعقدة التي تحتاج إلى خبرة وما إلى ذلك، وجعلها تعرض أمام محكمة مشكلة من من عدد من القضاء، وجعل الدعاوى السهلة البسيطة غير المعقدة الروتينية التي تحتاج إلى سرعة قليلة الخطر التي تحكم في أشياء وقتية وما إلى ذلك، جعلها تعرض على محاكم مشكلة من قاضي الفرد. يبقى المقنن المصري استطاع أو يستفيد من النظام أو من المبدأ. طيب تعدد القضاء والقاضي الفرد بالنسبة للتنظيم القضائي الإسلامي، بماذا أخذ التنظيم القضائي الإسلامي؟ تعلمون حضراتكم أن الفقه الإسلامي يجيز تعيين قاضي واحد للفصل في الخصومات، أو بتعبير أصح اتفق الفقهاء المسلمون على جواز تولية قاضي واحد للفصل في المنازعات، هذا باتفاقهم جميعا. ثم اختلفوا في تعدد القضاء، فمن الفقهاء من قال لا يجوز لولي الأمر أن يعين عددا من القضاة يسمعون الدعوى ويحققونها ويصدرون الحكم فيها. وجهة نظر هؤلاء الفقهاء قال لأنهم سيختلفون فيما بينهم، القضاء سيختلفون فيما بينهم، وهذا الاختلاف يؤدي إلى تعطيل الحكم، إلى تعطيل الحكم وعدم صدوره. لكن الراجح هو جواز تعدد القضاء، وأنه يجوز لولي الأمر أن يعين عددا من القضاة ويشترط عليهم أن ينظروا الدعاوى مجتمعين. وجهة نظري أن الخلاف القديم بين الفقهاء كان في القضاة المجتهدين، كان في القضاة المجتهدين، وقضاة عصرنا كلهم مقلدون وكلهم مأمورون بالحكم وفقا لقانون معين، فلا مجال للاجتهاد ولا مجال للاختلاف إلا اختلاف وجهات وجهات النظر فقط، وهي قريبة. ومن ثم فالتنظيم القضائي الإسلامي كما يجيز نظام القاضي الفرد يجيز أيضا نظام تعدد القضاء. هل من سؤال إلى هنا؟ تفضل. قال بعدم جواز تعيين عدد من القضاة من القانون ثلاثة الأمر ده وحفظ الدينة بعدد فردي حتى لا في الإشكال بتاع الدينة. بارك الله فيك. أخوكم يقول وكمان إن إحنا استطعنا التغلب على عادة خلاف القضاة مع بعضهم بأنه يبدأ بتشكيل دائرة من عدد فردي ومن أصوات، والجانب اللي فيه العدد الأكبر هو الذي يرجع، يبقى ما في داعي للخلاف أو لن يكون هناك تعقيد، لن يكون هناك تعقيد. شكر الله لك. غيره؟ أسئلة أخرى؟ أسئلة أخرى؟ ننتقل إلى الحديث في المبدأ الرابع، وهو المساواة أمام القضاء. المساواة أمام القضاء، ما المقصود بهذا المبدأ المساواة بين الخصوم أو المساواة أمام القضاء؟ يقصد بالمساواة بين الخصوم أو المساواة أمام القضاء المساواة التامة بين جميع المتقاضين في حماية حقوقهم، فجميع الناس سواسية في حق التقاضي، في حق التقاضي يستوي في ذلك الغني والفقير، الصغير والكبير، الشريف والحقير، فجميع الناس سواسية، المسلم وغير المسلم، الوطني والأجنبي، وهكذا. فجميع الناس سواسية أمام القضاء، ولكل شخص حق رفع دعواه أمام القضاء بصرف النظر عن لونه، عن دينه، عن عقيدته، عن إلى آخره. فالأوصاف لا قيمة لها أمام القضاء. ما هو وضع المساواة في أمام القضاء في أمام القضاء المصري؟ هل أخذ القضاء المصري بمبدأ المساواة؟ نعم، أخذ نظام القضاء المصري بمبدأ المساواة، بل ونص عليه في الدستور، ونص عليه في الدساتير، مش الدستور بس، كمان جميع الدساتير التي صدرت بدءا من دستور 23 حتى دستور 2014. دستور 2014 في المادة 97 منه نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي إلى آخره. إذن مبدأ المساواة أمام الخصوم منصوص عليه في الدستور الإيه؟ في الدستور المصري، وعلى ذلك فجميع الأفراد سواء أمام القانون ولهم الحق حق التقاضي، واعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة، فهو حق من الحقوق العامة نص عليه الدستور. طيب في التنظيم القضائي الإسلامي هل هناك مساواة بين الخصوم أمام القضاء في التنظيم القضائي الإسلامي؟ نقف هنا وقفة، ومن حقنا أن نفخر بهذا المبدأ وتوافر هذا المبدأ في التنظيم القضائي الإسلامي على نحو يفضل جميع النظم العالمية، جميع النظم القضائية العالمية. ذلك أن الفقهاء كما تعرفون أوجبوا على القاضي أن يعدل بين الخصوم، انظروا حتى في لحظه ولفظه ودخول الخصم عليه، أن يعدل بين الخصوم حتى في لحظه، في لحظه يعني في نظرته، في نظرته يفرق النظرات بين المدعي وبين المدعى عليه. وما ينفعش القاضي ينظر للمدعي ويعطي ظهره للمدعى عليه، أو العكس ينظر للمدعى عليه ويدي ظهره للمدعي، بل عليه أن يعدل حتى في نظراته، في لحظه ولفظه. وبرضه لما بيتكلم يكون عادلا، إذا اتكلم للمدعي أو اتكلم للمدعى عليه. ما ينفعش في التنظيم القضائي الإسلامي إنه يكلم واحد يقول له اتفضل اتكلم يا أستاذ محمود، ما تتكلم ما تتكلم، ما ينفعش. إنما كما نادى هذا يا أستاذ محمود كذلك ينادي هذا يا أستاذ عبد الرحمن. وأعتقد أنكم جميعا تتذكرون حادثة سيدنا علي عندما تخاصم مع يهودي، فدخل على القاضي فقال القاضي لسيدنا علي اجلس يا أبا الحسن، واليهودي اجلس يا فلان. وسيدنا علي قال له بدأت بالجو، بدأت بالظلم. فقال له أين الظلم أمير المؤمنين؟ وهو أمير المؤمنين، وأين الظلم يا أمير المؤمنين؟ قال له ناديتني بكنيتي وناديت خصمي باسمه، فضل سيدنا علي بذكره بكنيته، فهذا ظلم. فإذا باليهودي يبرئ سيدنا علي ويدخل في الإسلام نتيجة لهذا التصرف ولهذا السلوك. أيها الشباب، المساواة في بين الخصوم أمام القضاء في التنظيم القضائي الإسلامي لا يعادلها نظام قضائي في العالم، ومن حقنا أن نفخر وأن نعرض هذه المبادئ وهذه النماذج الطيبة من الإسلام على العالم. العالم الذي أصبح لا يعرف عن الإسلام إلا أنه دين قتل ودين ظلم ودين إلى آخره. فهذه مبادئ طيبة حبذا لو استطعنا عرضها على الناس وتعريف الناس لهذا الإسلام العظيم. بذلك يكون حديثنا قد انتهى في المبدأ الرابع وهو المساواة أمام الخطر. هل هناك من سؤال؟ أسئلة؟ ننتقل إلى المبدأ الخامس وهو علانية الجلسات. علانية الجلسات، ما المقصود بعلانية الجلسات؟ يقصد بعلانية الجلسات أن تحقق الدعوة المفضل اللي بيتكلم ببطء الكلام. يقصد بعلانية الجلسات أن تحقق الدعوة وأن تسمع المرافعة في جلسات مفتوحة للناس جميعا، من حقهم أن يحضروا وأن يسجلوا وأن يذيعوا وأن ينشروا ما دار في جلسة المحكمة، وأن ينطق بالحكم في جلسة علنية، وأن ينطق في بالحكم في جلسة علنية. والحقيقة يا شباب إن موضوع علانية الجلسات هذا عفوا يا شباب يا أستاذ محمد السلام عليكم. ها اتابعت الجلسة؟ الساعة كام؟ 12؟ طيب إن شاء الله ماشي ماشي. كنا نتحدث في علانية الجلسات، وقلت لحضراتكم إن المقصود بعلانية الجلسات إن الادعاء والمرافعة وما يدور في الجلسات يكون مفتوحا للناس جميعا، ومن حق جميع الناس الحضور والاستماع، من حق الصحفيين، من حق المذيعين، من حق المصورين، ولا يمنع أحد من دخول الجلسات وأن يصدر الحكم في جلسة علنية. أن يصدر الحكم في جلسة علنية. والحقيقة يا شباب إن علانية الجلسات ضمانة من الضمانات المهمة لعدالة الحكم. حتى يكون الحكم عادلاً، حتى يكون الحكم عادلاً لابد من علانية الجلسات. ليه؟ لأن القاضي عندما يعرف أن الناس سيدخلون وسيصورون وسيكتبون وسيذيعون يجتهد في إدارة الجلسة أم لا يجتهد؟ يجتهد في إدارة الجلسة. يحسن إدارة الجلسة أم لا يحسن؟ يحسن إدارة الجلسة. يجتهد في أن يكون الحكم صحيحا أم لا يجتهد؟ يجتهد. ويمكن حضراتكم بتشوفوا الجلسات اللي بتبقى مذاعة على التلفزيون، القضاة كلهم يطلعوا لابسين الوشاع، لابسين الوشاع، وشاع القضاء، وجالسين كده في وقار واحترام، والحاجب واقف ورا منهم، ومفيش عرج ولا مرج في الجلسة. عشان ايه؟ عشان التصوير وما الى ذلك. اذا علانية الجلسات تعتبر ضمانة من ضمانات صحة الحكم. اي حتى يكون الحكم صحيحا لابد ما من أن تكون الجلسات إيه؟ علنية. طيب، بما أخذ المقنن المصري في علانية الجلسات؟ هل أخذ المقنن المصري بأن تكون الجلسات علنية أم أن الجلسات سرية؟ لا، أخذ المقنن المصري بعلانية الجلسات ونص في الدستور فالجميع التساتير أن جلسات المحاكم علنية، جلسات المحاكم علنية، وآخرها دستور 2014، ودستور 2014 نقل نفس المادة، نفس النص الموجود في دستور 72 حيث نص على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. أيها الشباب، كذلك قانون السلطة القضائية نص على أن جلسات المحاكم علنية، كذلك قانون المرافعات نص على أن جلسات المحاكم علنية، كذلك قانون الإجراءات الجنائية، وحتى إذا لم ينص قانون الإجراءات الجنائية أو غيره من القوانين يلتزم بهذا النص لأنه ورد في الدستور، وتكون جلسات المحاكم علنية. لما لهذه العلانية من فائدة تنعكس على القضاء. أيها الشباب، لكن المقنن راعى أنه في بعض الحالات وفي بعض الدعاوى الأمر يستدعي أن تكون الجلسة سرية، لأني إذا كانت الجلسة علنية سيترتب عليها ضرر كبير جدا أكثر من الفائدة، أكثر من الفائدة التي تتحقق من العلانية. ولذلك أجاز الدستور وأجاز القانون أن تكون الجلسات سرية إذا رأت المحكمة أن تكون الجلسات سرية. وغالبا ما تكون الجلسات سرية في جرائم الآداب، في جرائم الآداب، جرائم الآداب يعني موضوع يتعلق بالجنس، موضوع يتعلق بالاعتداء على فتاة، موضوع يتعلق بأسرة، ينفع إن احنا نعرض القضية أمام الناس جميعا والبنت تقعد تتكلم وتشرح عملناها ايه وايه اللي حصل. ينفع الكلام ده يا شباب؟ لا. فهنا مراعاة للآداب، مراعاة للآداب، أجاز المقنن للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية. وكذلك بالنسبة لقضايا الأمن العام، مثلا قضية مدنية تتعلق بثمن أسلحة، الجيش اشترى أسلحة مثلا ولم يدفع الثمن، هل يصلح أن تكون الجلسة علنية ويتحدث تاجر السلاح ويقول دول اشتروا مني سلاح كذا وكذا ويعدد الأسلحة بما يكشف سرية هذه الأسلحة؟ لا، ما ينفعش. وكذلك نظام أو قضايا أمن الدولة التي تتعلق بقلب نظام الحكم ونحو ذلك، هذه الجلسات غالبا ما تقبل المحكمة جعلها سرية، جعلها سرية. إذا المقنن المصري أخذ بجعل الجلسات علنية كقاعدة، ولكن يجوز أن تكون الجلسات سرية مراعاة للنظام العام والآداب، والأمر يرجع إلى المحكمة، والأمر يرجع إلى المحكمة، فللمحكمة أن تجعل الجلسة علنية، ولها ألا تجعلها تجعل الجلسة سرية، ولها ألا تجعلها سرية حتى وإن توافر سبب من هذه الأسباب ولا يترتب على ذلك ضرر. فإذا كانت مثلا هناك دعوة تتعلق يعني بالأداء أو فيها اعتداء على الأداء، ولكن المحكمة رأت أن تكون الجلسة علنية، هل يترتب على ذلك ضرر؟ لا يترتب على ذلك ضرر. طيب، هذا بالنسبة لنظام القضاء المصري، وما هو الحال بالنسبة لعلمية الجلسات في التنظيم القضائي الإسلامي؟ التنظيم القضائي الإسلامي جعل الجلسات علنية، وأجاز للناس جميعا الحضور في الجلسات حتى يحمي كل إنسان حقا له قد يكون اعتدي عليه. ولذلك جعلت المحاكم في المسجد حتى يدخل كل واحد ولا يمنع من الدخول أحد، ولم يجيز للقاضي أن يجعل المحكمة في بيته، لأنه لو كانت المحكمة في بيته لجاز له أن يمنع أحدا من الدخول. وندب للقضاة أن يستعينوا بالفقهاء وأن يستعينوا بالمستشارين في حضور الجلسات، وهذا نوع من العلانية. إذن أخذ التنظيم القضائي الإسلامي أيضا بعلانية الجلسات. أعتذر لحضراتكم عن بقية الوقت نظرا لارتباط جلسة معينة. نقطة الحديث في لقاء النقاط إن شاء الله تعالى. هل ينفع القضاء المصري؟ واحدة يا حبيبي، أنا لسه قاعد بمشي. هل يمكن للفصول إن هم يقدموا طلب للقاضي يجعل الجلسة سرية؟ أخوكم يسأل، هل يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة أن تجعل الجلسة سرية؟ نعم، للخصوم أن يطلبوا ذلك، ولكن ليس لهم أن يتفقوا على ذلك، هم يطلبوا والأمر يرجع إلى المحكمة، فالمحكمة هي صاحبة القرار. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.